الأرض والأخوة المصلين إن إحنا نسعى بعض نظرا لنسوء الأحوال الدولية، نحاول إن إحنا نخشي بره ربنا ونرجع بقوة توعدينا بدور ربنا. شكرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك فينا كتاب الله وسنته، فمن سار على هديه هدي إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، قال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، صلى عليك الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن سورة الناس وعظمة هذه السورة، وكان لها بقية تعقيب نستكمله اليوم إن شاء الله تعالى. ذكرنا أن سورة الناس ذكرت أن رب العالمين أمرنا ودعانا إلا أن نتعوذ من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قد يكون من الجنة ومن الناس. وقلنا إن الجنة جاءت على لفظ المؤنث لتفيد التحديد، فقد ذكر الله عز وجل الإنس والجن، ولكن جاء هنا بلفظة الجنة وهي اللفظة الوحيدة في القرآن، ذلك لعظم الأمر وخطورته على بني آدم. وذكرنا أن الذي يوسوس هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس ويتكرر في وسوسته، فقد يوسوس للنفس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إذا النفس توسوس والشيطان يوسوس، وكلهم جميعا يوسوسون ظاهريا أم باطنيا، يوسوسون باطنيا لا تعلم بهذا الوسواس. فقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن الذي يوسوس قد يوسوس خفاء في العلن. كيف يوسوس خفاء في العلن؟ أي يأتي في صورة شيخ، في صورة عالم، في صورة معلم، يعلم الناس أشياء ويتحدث بالناس، فقد يكون مذيعا في برامج، قد يكون مسؤولا من المسؤولين، ويوسوس للناس أي يضع السم في العسل. فهذا الذي يضع السم في العسل غير معلن، أنت لا تراه، إن أكلت عسلا لم تدرك أن هناك سم، لأن طعم العسل قد غطى على السم، فأنت لا تدرك أن في العسل سما. فلما كان العسل في السم ليس ظاهريا، ذكر العلماء أن ذلك يعد وسواسا وخناسا، لأنه لا يعلم شره ولا يعلم ضرره، إذن يأتي ليضرك وأنت لا تعلم. فقد ينصحك الشيخ وقد ينصحك العالم في الأجهزة المرئية والأجهزة المسموعة وأنت تسمع، ويلين قلبك وينشرح صدرك إلى هذا الكلام، وهذا الكلام يضرك. فإن أردت أن تستعيد بالله عز وجل وأن تطلب من الله الحماية وتطلب من الله الاستعانة، فأنت تطلب من رب الناس وملك الناس وإله الناس أن يقيك شر هذا الوسواس الخناس. ولما يوسوس في الصدر الذي يوسوس في صدور الناس؟ قال الله عز وجل مخاطبا النبي العالمي ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك يا محمد. إذن الصدر لابد أن يكون منشرحا، فلما كان الصدر هو العظيمة التي شرح الله عز وجل لنبيه هذا المكان وهو الصدر، قال رب العالمين ألم نشرح لك صدرك، إذا شرح الصدر وسعة الصدر أمر هام ومطلوب ولازم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان الصدر هو مكان الشرح كان الوسواس مهتما بالصدر، فهو يوسوس في صدور الناس. وما الذي يوجد في الصدر؟ يوجد في الصدر القلب، يريد أن يميت قلبك، يريد أن يقضي عليك، سواء كان إنسان أو شيطان. إذن مهمة الشيطان سواء كان الإنس والجن أنه يدمر صدرك اللي فيه قلبك. إذن المهمة عظيمة وخطيرة. إذن إحنا الهدف الغاية أو المستهدف من ضرر الإنسان هو قلبه. كيف ندمر هذا القلب؟ إذا نوسوس في الصدر حتى يصير الوسواس في الصدر فيدمر القلب. فلما يتدمر القلب يمرض، وإن صار القلب مريضا هلك الإنسان. قال رب العالمين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا احنا عندنا نوعين من القلوب، قلب مريض وقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا مفيش تاني، يا إما قلب سليم يا إما قلب مريض. فالقلب المريض يورد التهلكة، والقلب السليم ينجو الإنسان منه. فلا يفلح في الآخرة إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية على لسان سيدنا إبراهيم في سورة إبراهيم، في سورة الشعراء: إلا من أتى الله بقلب سليم ليس فيه مرض. إذن إذا أراد الإنسان أن يسلم وأن يكون قلبه سليما لا بد أن يهتم به. طب ما الفرق بين القلب والفؤاد؟ قال الله عز وجل عن فؤاد أم موسى: فلما أصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. يبقى إذن في الفؤاد وفي القلب. وقد يفرغ الفؤاد، فؤاد أم موسى صار فارغا، إذن القلب كيف يفرغ؟ احنا عايزين نتعلم عشان الجزء ده صعب شويه، جزء علمي. فالفؤاد هو وعاء القلب، فاذا تفرغ الفؤاد كان القلب ليس متزنا. لما صار فؤاد ام موسى فارغه كانت تهلك، بتربي ابنها في البحر. فصار فؤاد ام موسى فارغه لولا ان ربطنا على قلبها. فربطنا عشان ما يبقاش في حيز، ويصير الفؤاد فارغ. فلما يصير الفؤاد فارغ القلب يبقى مش مطمئن. الذين يذكرون الله عز وجل، يدعوه رب العالمين: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اذا لابد ان يكون القلب مطمئنا. فلما يكون القلب مطمئنا يصير الفؤاد ملتصقا بالقلب، لان الفؤاد هو الغشاء الرقيق المحيط بالقلب. وهنتكلم عن ده دلوقتي تشريحيا، واثبت هذا الامر سنه 2011 في مستشفى في ماليزيا. اثبته الدكتور عمر عبد العزيز موسى نائب رئيس جامعه الرياض، او الرباط، اسف الرباط في المغرب. عملوا تجربه، لقوا ان العقل هو الناس مهتمه به، وان العقل هو الذي ينظم، والعقل هو الذي يدبر. الآيات جاءت على لسان هذا العالم الجليل أستاذ الدكتور عمر، وهو رجل من السودان. جعل الله ذلك في ميزان حسناته، ولا يعلم الآن أننا نتحدث عنه. هذا العالم الكبير لما قرأ قول الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الآية حركته: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيكون القلب في الصدر. قال رب العالمين: ألهم قلوب يعقلون بها. في سورة الأعراف ولهم قلوب لا يفقهون بها. إذا القلب يفقه ويعقل، كيف يفقه القلب وكيف يعقل؟ طب قلبي أنا ده الغدة الصنوبرية اللي هو ده شكل حرف القلب ده اللي احنا بنقول عليه، هي دي اللي بتعقل؟ الراجل الأمر أهمه، كل الأمور على الدماغ. في عالم اسمه العالم بيرنر سنة 1963 كان عمل أول عملية زرع قلب، وعمل زرع قلب للراجل. أول واحد عمله كان القلب اللي أخذوه كان شخص انتحر، فلما انتحر له قلبه لسه بينبض، فراح واخدين قلبه وركبوه إلى واحد كان مريض بالقلب، فروحنا لقينا واحد منتحر وقلبه لسه بينبض، فهناخد القلب ده ونزرعه له. ماشي، أخذ القلب وزرعه له سنة 63. الغريب في الموضوع ان الشخص اللي زرع له القلب بعد منها بكام شهر انتحر بنفس الطريقه اللي انتحر بيها صاحب القلب الاصلي. في امريكا كانت هناك امراه تعاني من مرض في القلب، فحضر المستشفى واحده مقتوله، فالمقتوله دي كان لسه قلبها ينبض، فاخذوا قلب المقتوله وزرعوه للمريضه اللي هي بتعاني من مرض القلب. فلما زرعوا لها القلب اخذت تشوف احلام وترى رؤى، فراحت بلغت بيها البوليس، بيجي لها بتشوف المنام فلان بيقتلها، وذكرت ملامحه واخذت تذكر التفاصيل بتاعه شخص معين، حتى قبضت الشرطه على هذا الرجل واتضح انه هو الذي قتل المريضه التي اخذ منها القلب. دكتور بيرنر لما عمل بعد 7 عمليات عملها اعتذر للعالم وتوقف عن ممارسه الطب سنه 70، اللي اتعلم منه الدكتور مجدي يعقوب عمليات زرع القلب، واتضح ان القلب الذي ينقل من الشخص ينقل بعواطفه ومشاعره واحاسيسه. قال لك لازم ندرس القلب ده، احنا عمالين ندرس حوالين الدماغ والعقل. فجاء الدكتور عمر عبد العزيز جزاه الله على الاسلام خيرا، وهو اللي قام بالتجربه، مفيش متبرع. قالوا له هنعمل عليك الدراسات ديت من اهل التخصص من الاطباء اللي بيسمعوا الخطبه، الجهاز ده موجود في ماليزيا اسمه الجهاز البوزيتروني، بيكشف زي العمليات بتاعه العقل بتجرى على القلب، فبيحقن المريض بجلوكوز مشع، ماده الجلوكوز اللي بيعلوها المريض، بس بيبقى نوع من انواع الجلوكوز المشع، ويحقن به الايه الشخص اللي هنعمل له الدراسات على الجزء ده. فما فيش حد قبل، فجاب الدكتور عمر نفسه واجرى على نفسه العمليه بشخصه، والعمليه مكلفه، واتضح امرا غريبا، اتضح ان في القلب 40,000 خليه عصبيه بتدي اوامر للعقل. العقل فوق هو المنظم وكذا وكذا، والناس عارفه جدا العقل العقل العقل، ولكن اتضح ان ليس هذا هو العقل، هذا هو الدماغ او المخ، وان الذي يصرف الامور هو القلب. 40,000 خليه منتشره في القلب، وان الاشارات العصبيه والاشارات الكهربيه للقلب تفوق 100 مره التي يحدثها العقل. قال سيد العالمين: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن القلب فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الكلام محدد، القلوب التي في الصدور وهي التي تعقل وهي التي تفقه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذا الأنعام التي لا تفقه، والذين يتحدثون عن القرآن كلاما ويتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما. الخالق هو الله، إذن هو أدرى بصنعته. قال القلب في الصدر، إذن القلب في الصدر. أنت تجري ما تجري من العمليات، وأنت تجري ما تجري. أما بسطاء الناس وأما عامتهم فيأخذون كلام رب العالمين على قلوبهم. ختم الله على أبصارهم وعلى عيونهم وعلى كل ده مختوم عليه، لأن هم مش عايزين من عند ربنا عز وجل، هم اللي قابلين الكلام ده. قال بل طبع الله عليها بكفرهم، فهم الذين اختاروا، فلما اختاروا طبع الله وختم الله على قلوبهم حتى لا يخرج من قلوبهم شيء، ويصلون هكذا حتى يلقون رب العالمين. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن فؤاده وقلبه قد ختم عليه بكفره، فإن الله عز وجل لم يختم على قلبه من عنده، ولكن الله لما رأى منه كفره ختم الله عليها بكفرهم. وقلوبهم غلف، قلوبهم مغلفة. أما المؤمن فقلبه متعلق بالله، صدره منشرح، فؤاده يا اسأل رب العالمين. كان النبي يبسط يداه إلى السماء ويقول يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، لأن الدين هو الأساس. ولما كان الدين هو الأساس كان إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قتال الخوارج، وليس الخوارج هم القدامى، ولكن الخوارج كل من هو ضل عن سبيل الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن يدعي الإسلام، يلبس عباءة الإسلام، يكون له مظهر مسلم، يحدثك بقال الله وقال الرسول، ولك ربنا بيقول لكن لا أنا مش مع الحتة دي، والعالم ده جاهل والعالم ده فاسد، ويتحدث بالناس كأنهم لديه عمال، يتجرأ على العلماء ويتجرأ على البخاري ويتجرأ على مسلم ويتجرأ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجرأ على القرآن، ويضل الناس ويتحدث في أمر الناس. لا بد أن يكون المؤمن ذكيا متصلا بالله. كلامي أنا نبهت لك وبهت لك الصورة ده بنت عشان تستبين الأمر، تعرف الأمر اللي تقرأ القرآن وأنت منشرح الصدر، تذكر رب العالمين باطمئنان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال رب العالمين لنبيه سيد الأولين والآخرين ولقد نعلم أنه يضيق صدرك، يعلم رب العالمين أن صدر حبيبه يضيق، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. النبي متضايق حتى في قبره متضايق، نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. طب نعمل إيه؟ قال له حاجتين اتنين، اذكر واسجد، اذكر واسجد في سورة الحج. إذن إن أردت أن تخرج من ضيق صدرك فعليك بالذكر وعليك بالسجود، فسبح ربك وكن من الساجدين، فسبح وكن من الساجدين، هو ده الحل الوحيد لأصحاب القلوب. إن أرادوا أن تكون قلوبهم سليمة وأن يشفوا من أمراضهم، إن أردت أن تشفى من مرض قلبك فعليك بالتسبيح. الكلام ده جه في سورة الحج، وبعدين تمر الصور وتمر الآيات، وبعدين يجي لك في سورة بس الأمر غير متسع، الناس مش هتفقه هذا الأمر على صدر. كان النبي لما يجي يخطب زي ما احنا بنخطب كده، لا احنا اللي بنخطب زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي الخطبة بتاعته 10 دقايق، يحدث الناس 10 دقايق، ويقرأ على المنبر سورة قاف كل جمعة، يقرأ سورة قاف. فلفت نظري الحكايه، اشمعنى سوره قاف؟ ادرس فيه بين سوره قاف وسوره الحج، في لطيفه من اللطائف. هناك رب العالمين بيخاطب سيدنا النبي يقول له لقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقول فسبح وكن من الساجدين واعلم ايه الايه كانت سيدنا نفسه لما جينا في سوره قاف ان في ذلك ذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد سامع كلامي دلوقتي طب نعمل ايه سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اناء الليل وادبار السجود سبح على طول اوعى تسيب التسبيح حياتك في تسبيحك حياتك تطلع النهارده من الخطبه دي وحالف على نفسك يمين ان انت لا تترك التسبيح ابدا ولا تترك السجود ابدا سبح سبح وكن من الساجدين عارفين ليه لان الحاجه الوحيده اللي انقذت سيدنا يونس لولا ان كان من المسبح فانتقمه الحوت الحوت بلعه طب يطلع ازاي جوه الحوت كيف يخرج من بطن الحوت لولا ان كان من المسبحين فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين عايز تنقل قلبك وتنقل صدرك وتشرح صدرك وفؤادك ربنا يقول ولقلب افئدتهم الفؤاد يتقلب والقلب يتقلب والصدر يضيق والوسواس يوسوس في صدرك يريد ان يهلكك يريد ان يدمرك من الناس ومن الشياطين الشيطان عايز يدمرك الشيطان شغلته احنا رب العالمين يقول لنا في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وقلت لكم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أنت ما بتعقلش قلبك فين ما هو قلبك هو اللي بيعقل العقل في القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم لا عاوزين يكسرونا البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم أهل اليمن وما أدراكم ما أهل اليمن لو كان هناك بكاء لكان البكاء على اليمن شوف سيدنا النبي يقول في الحديث ده عن أهل اليمن إن أتاكم أهل اليمن فإنهم أرق أفئدة وألين قلوبا الحديث ده ذكر الفؤاد والقلب شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصف أفئدة إخواننا وأهلنا وأسيادنا في اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا أهل اليمن أرق الناس أفئدة وألينهم قلوبا والإيمان يمان والحكمة يمانية خلاص الكلام انتهى أهل اليمن الضرب شغال في اليمن والقد شغال في اليمن على أرق الناس أفئدة وألينهم قلوبا ما عندهمش خبث الدنيا ناس على سجيتهم فلما أراد العالم يدمر يدمر مين يدمر اليمن عشان كده أحد العلامات العشر للساعة الكبرى في الحديث الذي رواه الإمام البخاري إن نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر خلاص يبقى انتهى الأمر نار تأتي من اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر يطلعوا فوق على أرض فلسطين لأن أرض فلسطين وأرض الشام هي أرض المحشر خصف بالمغرب وخصف بالمشرق ونار تحصد الناس من عدن إذا القلوب التي قد جفت القلوب القاسية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لسه قلبك ما قالوش الأوان قلبك ما قالش له الأوان هو يخشع ويطمئن بذكر الله وتطلع من قلبك أمراض القلوب، القلوب المريضة، إنها لا تمرض الأبدان ولكن تمرض القلوب التي في الصدور. تطلع النهاردة تعالج قلبك، تشوف قلبك مريض بإيه وتعالجه. أصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب المريضة القاسية التي لا تلين لأحد مات ولا تتألم لأحد مصاب، قلبك بقى قاسي ليه كده؟ اشتكي قلبك لربك، قول له يا رب قلبي قاسي قوي. اتكلم مع رب العالمين، احكي معاه ايه اللي حصل لقلوبنا. احنا نشوف الشوارع ونشوف الناس قلوبها بقت قاسيه، في جرائم بترتكب، تدمير القلوب، يعملوا افلام ويعملوا اغاني عشان يدغدغ القلب، يحطمه، يعملوا مهرجانات ويعملوا افلام ويعملوا مش عارف ايه، وفلان يقتل وفلان يضرب وفلان يشتم، ودي تتعرى وده يلبس عاري. ايه ده؟ ده بيعمل ايه؟ تاخذوا العيون وتسجلوا الى القلب، الى القلب، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب. خلي بالك على ابنك، خلي بالك على بنتك، ما هو بيسمع وبيشوف، فتوصل الى القلب اللي 40,000 يبتدي يقله لحد لما القلب يختم عليه، فلا يصير يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ونقول لك على الحقيقه المره، اعمى الابصار له بديل. لو انا اعمى البصر هيجي اي واحد فيكم وانا نازل على المنبر هياخد بايدي، عشان انا خلاص مش قادر مش شايف، هياخد بايدي، هيبقى في 50-60 واحد هياخدوا بايدي. فعمى الابصار له بدائل، اما عمى القلوب فليس له بديل. محدش هياخد بايدك وانت قلبك اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، هل كذلك اتتك اياتنا فنسيتها؟ وجا الراجل عمال يقول لك يوم الجمعه وانت مش عاجبك غير منتبه، اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فقلبك هيبقى اعمى، نظرك بيضعف من 6/6، قلبك كان 6/6 نازل من بطن امك، قلبك 6/6 لا تعلم اي شيء عن الدنيا. كل يوم بتكبر فيه قلبك نظره بيقل. انتبهوا ايها الاخوه الكرام، انتبهوا، عالج قلبك، ما تعالجش عينك، ما تعالجش ودانك، لكن عالج قلبك، خلي بالك، لان مرض القلوب ليس له دواء الا الذكر والتسبيح. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون لك فيما تستمع إليه خير يعود على نفسك. أنت محتاج أن الخير يعود عليك وعلى أهلك وعلى ناسك، يتعدى الخير إلى الآخرين. لا بد أن تكون مصلحا، لا تكتفي بصلاح نفسك، تقول سمعت الخطبة اليوم وصرت الحمد لله بعدين صالحا، لا، لا يكون الأمر كذلك. تكون صالحا لنفسك وتكون مصلحا لغيرك، هذه هي الغاية. رحم الله امرأ سمع منا شيئا ثم بلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فتبلغ عن رسول الله وتبلغ عن الله، تكون إنسان دع عنك شهواتك ودع عنك ما يمرض قلبك، وانتبه لذاتك، فإن الإنسان يؤخذ غيلة، يموت الإنسان وهو لا يشعر. ليه؟ كان لا يدري أنه سيموت، ولكن يؤخذ المرء غيلة على حين فجأة، على حين غرام، فيترك الإنسان الدنيا ويذهب إلى رب العالمين يحاسبه. ساعتئذ لا يصلح إلا من أتى الله بقلب سليم، لا يصلح إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. قلبك معلق بالمال، قلبك معلق بالبنون، قلبك معلق بالشهوات. زين للناس حب الشهوات، لكن لا يفلح إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك سلامة قلوبنا، اللهم إنا نسألك سلامة قلوبنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من فضلك وإحسانك أن تطهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، اللهم نقي آذاننا وأبصارنا وأبداننا. اللهم إنا نسألك سلامة لأبداننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لنا برحمتك يا رب العالمين، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إن نار الفتنة قد تشتعل، فنعوذ بك من الفتن يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا تفتنا في ديننا، ولا تفتنا في دنيانا، ولا تفتنا في آخرتنا، ولا تفتنا في أبنائنا، ولا تفتنا في ديننا برحمتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.